أهداها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. كان جواداً كريماً صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة، يلقاه في كل ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه القرآن، يعرض عليه أن يدارسه القرآن ويتعلم منه ويثبته ويقرأ عليه عليه السلام. فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، والريح هنا ريح الرحمة التي يرسله الله يرسلها الله سبحانه وتعالى لإنزال الغيث. أيها المسلمون، دخول شهر رمضان المبارك يعتمد على الرؤية البصرية، رؤية هلال رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاكملوا العدة، أي تمام الشهر شعبان. ويجوز استعمال الدربيل أو المنظار اليدوي كما ذكر بذلك الشيخان ابن باز والعثيمين رحمهم الله، وهو قرار المجمع الفقهي. أما المراصد الكبيرة التي ترصد الكون فهذه لا يجوز استعمالها في رؤية شهر رمضان المبارك. أيها المسلمون، هناك نوازل جديدة نزلت في الناس، وكثير ما يسأل عنها الناس الفقهاء أو الدعاة. والنوازل هي مفترات شهر رمضان المبارك الحديثة أو التي لا تفطر. جمعت لكم بعضها. أولاً، يجوز الفطر في السفر سواء كان في السفر مشقة أو راحة، هذه رخصة رخص الله بها، إن شئت تصوم وإن شئت تفطر. قال أنس رضي الله عنه: فمن الصائم ومن المفطر، هذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا. بل إن كان في الصيام مشقة لا تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد ظلل فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، الصيام في السفر، لأنه سقط وظلل عليه. أما إذا كان في السفر راحة فيجوز الفطر. يجوز أخذ دم التحليل، فتحليل الدم لا يفسد الصوم. ويجوز أخذ الحقنة الشرجية ولا تفسد الصوم. وبهذا أفتى الشيخ بن باز رحمه الله: قطرة الأنف تفسد الصوم، بخاخ الربا عفواً بخاخ الربو، بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصوم. الغسيل الكلوي يفسد الصوم، وأصحاب الفشل الكلوي عليهم ألا يصوموا، ولا يلزمهم القضاء، بل يطعموا عن كل يوم مسكين إذا كان في صيام مشقة. أما إذا كان يستطيع من دون مشقة فيصوم، ولكن لو غسل الكلى في نهار رمضان يفطر ويقضي ذلك اليوم. الأقراص التي توضع تحت اللسان فيمتصها الدم، وهي خاصة بارتفاع الضغط أو الأزمات القلبية، طالما لا تدخل الحلق فهي لا تفسد الصوم. الإبر العلاجية سواء كان في الوريد أو العضل أو تحت الجلد لا تفسد الصوم، إلا إذا كانت مغذية فهي تبطل الصيام. مثل الجلوكوز وما شابه ذلك. المنظار في نهار رمضان لا يبطل الصوم ولو كان من الفم، وهذا قرار المجمع الفقهي. التحاميل النسائية المهبلية لا تفطر الصوم، قرار المجمع الفقهي. معجون الأسنان يجب الحذر ألا يدخل في الحلق، فإذا كان لا يدخل في الحلق يجوز استعماله. قطرة العين لا تفطر الصوم ولو وجد طعمها في حلقه، قال ذلك الشيخ ابن باز والعثيمين رحمهم الله. قطرة الأذن لا تفطر الصوم، لا تفطر الصائم ولا تفسد الصوم. المراهم والدهانات لا تفطر، سواء بقيت في ظاهر الجلد أو امتصها الجلد. السواك مستحب، مستحب. الصحابي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يشتاك وهو صائم. الآن بعض الناس يتعمد يترك بخار فمه كريها، ويقول إن خلوف فم الصائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الفهم لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فهمك. إنما المقصود أن خلوف فم الصائم عند الله سبحانه وتعالى أطيب عند الله من ريح المسك، هو إكرام من الله لنا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استاك مرارا وهو صائم. يا إخوة، نبهت وكثيرا أنبه: لا تجلس حتى تصلي ركعتين، هذا مخالف للسنة، فيها أكثر من 3 أحاديث. أيها المسلمون، كذلك البخور لا يفطر الصائم ولا يؤثر على صيامه. وقد رأيت في كثير من الدول يطبخون على الحطب والعشب فيخرج الدخان في وجوههم، ولو قلنا أن البخور يفطر فهؤلاء قد أفطروا، وما قال بفطرهم أحد. إنما عالم من العلماء رحمه الله قال أنه الأفضل تركها، ولما راجعته قبل وفاته بشهر غير رأيه وذهب للرأي الآخر بالجواز. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجنا للصلاة. قال الراوي: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. الصحابة ما كانوا يحسبون الزمن بقراءة القرآن. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول: فيه استشعار على أن الأوقات كانت أوقات قراءة القرآن وعبادة الله سبحانه وتعالى. هكذا كانوا الصحابة، بل ورد عن بعضهم أنه كان يختم في كل 3 ليالي مصحفا، وبعضهم في كل 2 ليلتين مصحفا كاملا. وإذا نظرت في سير السلف من أئمة الإسلام ومن علمائهم تجد كثير كان يختم في كل 5 ليالي مصحف وفي كل 7 ليالي مصحفا. نحن في رمضان شغلنا بهذا الإعلام. اليوم بحثت عن عدد المسلسلات والأفلام التي تعرض فقط في شهر رمضان والبرامجات الخاصة به. هل تعلمون كم وصل العدد؟ 828. 828 فقط في شهر رمضان. متى يتعبد الناس؟ متى يقومون الليل؟ متى يلهجون ويتحرون ليلة القدر؟ الله سبحانه وتعالى قال: وقدموا لأنفسكم. الله سبحانه وتعالى لا يأخذ من أعمالنا شيئا، هو أنفسكم كلها لنا، الله غني عنا، الله سبحانه وتعالى غني عنا. 828 مسلسل العام الماضي جاءوا بمسلسل كلنا رأيناه، أنا ما رأيته الحمد لله لكن سمعته، يصور المتدين، كل متدين إرهابي، ثوبه نصف ساقه ولابس الشراب بطريقة مقززة، هذا هو التدين، وحتى يضحك الناس. هناك مؤامرة كبيرة في تشويه سمعة العلماء، العلماء ابدأ من فوق، نبدأ بالأئمة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، ثم ينزلون إلى الإمام أحمد ابن تيمية، ثم ينزلون إلى محمد عبد الوهاب، ثم ينزلون إلى أعضاء هيئة كبار العلماء، إلى الدعاة، إلى كذا. لماذا؟ حتى لا يبقى للشباب قدوة إلا الدهماء، أصحاب السلفي وأمثالهم. أيها المسلمون، 828 برنامج، وتصوير الصحابة لا يجوز، وهذا هو قرار المجمع الفقهي. يا أخي لا تقطع المصلين هكذا، تعال بدري. قرار المجمع الفقهي تصوير الصحابة لا يجوز أولا، ثانيا تصوير بعض الخلفاء الصالحين شوهوا سمعة السلطان سليمان القانوني، وأنه زير نساء، وصوروه في أبشع صور خبيثة مع الجواري ومع مناظر يقشعر لها البدن. ماذا يريدون هؤلاء؟ أهذا هو شهر رمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أهذا هو التقوى التي أرادها الله سبحانه وتعالى؟ أهذه؟ لا والله. أيها المتتبع لهذا الإعلام، ستتعب نفسك وأنت تركض خلف الغربان، والله ما يدلوك إلا على الجيف، وستندم حينما لا ينفع الندم، حينما يأتي الناس يوم القيامة والصالحون فرحوا بقيامهم وبصلاتهم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، حينما يفرحون وقد ثقلوا ميزانهم، وأنت تتتبع هؤلاء الغربان الذين يؤذون دينك ويضعفون إيمانك. أتعلمون لماذا الناس يفعلون ذلك؟ لأن مفهوم الإيمان عند أهل السنة التي ذكرها أهل العلم يختلف عما هم يتبنونه. فالإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الآن معظم الناس مرجئة في الإيمان، يقولون لا ينفع مع الإيمان طاعة ولا تنقصها معصية، يكفيني التصديق. هذا الذي حاصل، جددوا مفهوم إيمانكم. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة من لدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فجددوا مفهوم إيمانكم، اعملوا اعملوا وسارعوا، الله سبحانه يأمرنا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، آيات كثيرة تدلنا على العمل، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعفو عني وعنكم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانًا واحتسابًا، وممن يقومه إيمانًا واحتسابًا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم، وأن يمد في أعمارنا على طاعته، وأن يمد في أعمارنا على طاعته ويغفر لنا ولوالدينا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مريضًا إلا عافيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا حائرًا إلا دللته. اللهم اجعلنا ممن يقول القول فيتبع أحسنه، آمين. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين، آمين. قوموا لصلاتكم، يرحمكم الله.